الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثاني النقص، وهو ثلاثة أنواع: أحدها ترك ركن كركوع أو سجود، فإن كان عمدا أفضل الصلاة، وإن كان سهوا فله أربعة أحوال: أحدها لم يذكره حتى سلم وطال الفصل فتفسد صلاته لتعذر البناء مع طول الفصل. الثاني ذكره قريبا من التسليم فإنه يأتي بركعة كاملة، لأن الركعة التي ترك الركن منها بطلت بتركه والشروع في غيرها، فصارت كالمتروكة. الثالث ذكر المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة الأخرى، فإنه يعود فيأتي بما تركه ثم يبني على صلاته، فإن سجد سجدة ثم قام قبل جلسة الفصل فذكر جلس للفصل ثم سجد ثم قام، وإن ترك السجود وحده سجد ولم يجلس لأنه لم يترك، ولو جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل لأنه نوى بجلوسه النفل فلم يجزئه عن الفرض، كمن سجد للتلاوة لم يجزئه عن سجود الصلاة ويسجد للسهو، فإن لم يعد إلا فعل ما تركه فسدت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا إلا أن يكون جاهلا. الحال الرابع ذكر بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى فتبطل الركعة التي ترك ركنها وحدها، ويجعل الأخرى مكانها ويتم صلاته ويسجد قبل السلام. نحن لا نزال في الكلام على سجود السهو، وسجود السهو كما تقدم يشرع لجبر خلل في الصلاة، شرعه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لجبر الخلل الذي يحصل في الصلاة. والخلل الذي يحصل في الصلاة على ثلاثة أقسام نستذكرها، وإن كانت قد مضت لكن لتقريبها وربط بعضها ببعض. الخلل يكون ثلاثة أقسام: زيادة، هذا قسم، ونقص، هذا قسم آخر، وشك، وهو القسم الثالث. ثلاثة أقسام: زيادة ونقص وشك. وتقدم لنا الكلام على الزيادة، وسيكون درسنا اليوم إن شاء الله في النقص والشك في القسمين الأخيرين الثاني والثالث. والقسم الأول هو الزيادة، وتقدم لنا أن الزيادة ضربان: زيادة أقوال وزيادة أفعال. زيادة الأقوال تتنوع ثلاثة أنواع: الأول أتى بذكر مشروع في الصلاة في غير محله، وهذا لا يبطل عمده الصلاة، فسهوه لا يسجد له. لو قرأ التحيات بعد قراءته الفاتحة مثلا ما يؤثر هذا على صلاته، سواء كان عمدا أو سهوا، إلا أنه لا ينبغي أن يتعمد الإنسان ذلك، فإن وقع منه سهوا فلا يؤثر على صلاته.